فوائد منتقى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وهي رسالة مطبوعة من ضمن مطبوعات المجمع وفقهم الله، وسيكون الكلام على عدة مواضع من هذه الرسالة. الموضع الأول، افتتح ابن القيم رسالته في بيان حقيقة بركة الإنسان، يعني متى يكون الإنسان مباركا، متى يستحق وصف البركة. وبين ابن القيم أن الإنسان يستحق هذا الوصف إذا كان معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. وبين ابن القيم أن الإنسان إذا خلى من هذه الأمور خلى من البركة، يعني إذا كنت تجالس إنسانا ومع هذا لا يذكرك بالله ولا يرغبك في الله والدار الآخرة ولا يقدم لك نصحا ولا تتذاكر أنت وإياه إيمانا ولا تتذاكرون شيئا من دين الله ولا يوجد عنده من هذا الباب شيء، فإنه قد محقت البركة على قدر ذهاب هذه الأشياء، سواء من المجلس أو من الشخص الذي تجالسه. وهذا في الحقيقة يعدل ضابط اختيار الجليس، وأن من يسمع له أو من يقرأ له أو من يحرص على الجلسة معه إنما هو ذلك الإنسان الذي يدور في دائرة ذكر الله بالمعنى العام، يعني تجد عنده ذكرا وتذكيرا يحذرك من الغفلة، يدلك، يوجه، ينصح، يعظ، يدارس، تزداد به همة، يزداد به إيمانا، يندحر به شيطانا، تأخذ منه علما، تأخذ منه خيرا، تأخذ منه هداية، تزداد به بصيرة. هذا هو الضابط في من يحرص الإنسان على إما الجلوس له معه، وإما القراءة له، وإما الاستماع له، وإما الانضمام معه وتتبعه، هو هذا النوع. وابن القيم يجعل هذه هي البركة، وهذا هو معنى قول الله لعيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني معناها أينما حللت فأنا معلم للخير، يأخذ مني الإنسان شيئا من الخير سواء كان قليل أو كثير. وهذا كما أنه ينطبق على الناس أيضا ينطبق على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأبناء وعلى الشيخ وعلى الأستاذ وعلى الزملاء وعلى الإخوان. كل ما وجد فيه هذا الضابط